الإشهاد، ثم ننتقل بعد ذلك إلى توحيد الألوهية. نبدأ على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كتب المؤلف رحمه الله تعالى في التوحيد الخبري الاعتقادي، حيث قال: السمع والبصر. قال تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. وقال: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقال: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فسبحان من وسع سمعه الأصوات وأحاط بصره بجميع المبصرات. سمع لا كسمع المبصرات، وأحاط بصره بجميع المبصرات. سمع ليس كسمعنا وبصر لا كبصرنا، بل له الكمال المطلق الذي يليق به تعالى. فعائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري لا تسمع ما تقوله المجادلة وهي في ناحية البيت، والله تعالى يسمعها من فوق عرشه من فوق سبع سماوات. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، ومع ذلك ضلت الجهمية فلم يثبتوا لله تعالى اسما ولا صفة مما سمى ووصف به نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يثبتون أن الله هو السميع البصير، ولا أنه يسمع ويرى بسمع وببصر فرارا بزعمهم من التشبيه بالمخلوقين. فنسهوه عن صفات كماله التي وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره، وشبهوه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فالجهمية أثبتت حجة لعباد الأصنام وجوابا لإنكار خليل الرحمن وجميع رسله. فكان للكفار أن يقولوا: ومعبودكم أيضا لا يسمع ولا يبصر. تعالى الله عما يقول الكافرون والظالمون علوا كبيرا. وقالت المعتزلة: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وأطردوا جميع أسمائه هكذا، فأثبتوا أسماء ونفوا ما تتضمنه من صفات الكمال، وهو عبارة عن إثبات الألفاظ دون المعاني. وقولهم في الحقيقة راجع إلى قول الجهمية، مخالف كل منهما الكتاب والسنة والعقول الصحيحة. فهؤلاء المعتزلة جعلوا أسماء الله بلا دلالة كأسماء المخلوقين، فيسمى فلان كريما وهو بخيل، ويسمى شجاعا وأسدا وهو جبان، وهكذا. العلم حسبك. هنا المؤلف رحمه الله يتحدث ويثبت عن إثبات اسمين لله وما يتضمنانه من صفات. هذان الاسمان هما السمع والبصر. ونحن مر معنا تقريبا عند كلام المؤلف في البداية عن الأسماء والصفات، عندما قال: دلالة الأسماء الحسنى في حق الله تعالى. أسماء الله لها ثلاثة أنواع من الدلالة، وذكر النوع الثاني وهو تدل أي الأسماء على الصفات المشتقة تضمنا، ثم قال: وهذه أربعة أقسام، الثاني ما يتضمن صفة ذات. فالله سبحانه وتعالى اسمه السميع، والسميع يتضمن صفة من صفات ذاته وهي السمع، وأيضا اسمه البصير، وهذا أيضا يتضمن صفة البصر وهي صفة ذات له سبحانه وتعالى. والنفاة الذين نفوا الأسماء والصفات من الجهمية فروا من التشبيه، وهم جهلوا أن قد يكون الاسم هو الاسم لكن الحقيقة ليست كالحقيقة، فإنما المشترك هو الأسماء. كان يعني تقول فلان سميع وفلان بصير، لكن ليس سمعه ليس سمع الله عز وجل كسمع المخلوقين. وعندما فروا من التشبيه بالمخلوقين وقعوا فيما هو أعظم من ذلك، حيث جردوا الله سبحانه وتعالى عن صفات الكمال، بل إن للمشركين أن يحتجوا عليهم، إذا كان الله ليس له سمع ولا بصر، فلماذا تمنعوننا من عبادة أصنامنا؟ فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام احتج على أبيه بأن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر، فكأن هؤلاء النفاة يقولون إن احتجاج إبراهيم في غير مكان، كأنهم يقولون إن احتجاج إبراهيم في غير مكانه، ولذلك هم فروا من شيء لجهلهم، فوقعوا فيما هو أعظم. وهكذا دائما من خالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة يقع في المعضلات ويقع في الإشكالات العلمية الكبيرة. نعم، عفى الله عنك. العلم، قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال: والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. وقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأين يذهب الخلق؟ وأين يستترون بمعايبهم؟ بل أين يستترون بمشاعرهم وأفكارهم؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا التوبة والإنابة يا عليم يا حكيم. الغنى، فهو غني بذاته سبحانه، مستغن عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والله الغني وأنتم الفقراء، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو الرزاق الغني، وما سواه مرزوق فقير، وهو سبحانه لا ينتفع من خلقه بشيء، ولكنه يريد نفعهم، ولا يضره خلقه بشيء، وإنما يضرون أنفسهم. ففي الحديث القدسي في صحيح مسلم: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم، ها هنا هذان اسمان متضمنان للصفتين: الأول العلم أو صفة العلم، وهي صفة لله سبحانه وتعالى لازمها وأثرها على العبد أن يعلم أن الله لا يخفى عليه خافية، وأنه مطلع سبحانه وتعالى، فهو العليم، وعلمه سبحانه وتعالى وسع كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذا فإنه سبحانه وتعالى العليم بجميع المعلومات، أيضا الغني، فهو جل وعلا الغني وله الغنى المطلق. والخلق هم مفتقرون، ولا يمكن حتى الأغنياء من الخلق لا يمكن أن يستغنوا مطلقا، فمثلا لو أن رجلا ثريا هو بحاجة إلى زوجة، وبحاجة إلى خدم، وبحاجة إلى موظفين، إلى غير ذلك،

أصل القول بخلق القرآن. مصدر ذلك لبيد الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه هذه البدعة، ابن أخته طالوت، وعن طالوت بيان بن سمعان، وعن بيان الجعد بن درهم في أيام بني أمية، فطلبه بنو أمية فهرب في الكوفة وسكنها، ولقيه هناك الجهم بن صفوان حيث أخذ عنه ذلك، ولم يكن له كثير أتباع غيره. ولم يشتهر القول بخلق القرآن أيام الجعد، حيث إن أمير الكوفة خالد بن عبد الله القصري سرعان ما قتله، حيث خطب يوم عيد الأضحى بالكوفة ثم قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر، وذلك في سنة 124 من الهجرة. وروى ذلك البخاري في كتاب خلق أفعال العباد. وأول ما اشتهر القول بخلق القرآن كان في آخر عصر التابعين على يد جهل بن صفوان، وكان ملحدا زنديقا لا يثبت أن في السماء ربا، ولا يصف الله بشيء مما وصف به نفسه، وينتهي قوله إلى جحود الخالق. ترك الصلاة 40 يوما وهو يزعم أنه يرتاد دينا، ولما ناظره البعض في معبوده قال: هو هذا الهواء في كل مكان. وافتتح مرة سورة طه، فلما أتى على هذه الآية الرحمن على العرش استوى قال: لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها. ثم افتتح سورة القصص، فلما أتى على ذكر موسى جمع يديه ورجليه، ثم رفع المصحف ثم قال: أي شيء هذا؟ ذكره هاهنا فلم يتم ذكره، وذكره هاهنا فلم يتم ذكره، إلى آخر ذلك من هذه الكفريات الدالة على سوء اعتقاده. وذبحه سالم بن أحوز بأصبهان وقيل بمرض. وأخذ هذا المذهب عن الجهم بشر بن أبي كريمة المريسي شيخ المعتزلة، وأحد من أضل المأمون، وجدد القول بخلق القرآن، ويقال إن أباه كان يهوديا. وعن بشر أخذه قاضي المحنة أحمد بن أبي دؤاد وأعلن به، وحمل السلطان على امتحان الناس بالقول بخلق القرآن وعلى أن الله لا يرى في الآخرة، وكان بسببه ما كان لا يرى الحديث لا يرى في الآخرة، وعلى أن الله لا يرى في الآخرة، وكان بسببه ما كان على أهل الحديث من الفتنة اللفظية وحكم. القول أولا منهج أهل السنة والجماعة إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فهو يتكلم جل وعلا حقيقة بما شاء ومتى شاء، والقرآن كلام الله عز وجل. لكن ها هنا سؤال: لماذا المبتدعة ابتدعوا قولهم أو تبنوا ما أوحى به اليهود إليهم أن القرآن مخلوق؟ لماذا؟ هذا وجه. الوجه الأول: أرادوا إنكار صفة الكلام لله عز وجل، وهذا على من يطرد مع مذهبهم في نفي الصفات، يطرد مع مذهب الجهمية في نفي الصفات. السبب الثاني ما ذكره زميلكم، وهو أنهم عندما يقولون إنه مخلوق من المخلوقات فهو قابل للصواب والخطأ وقابل للنقص والزيادة. ومن العجيب أن بعض العلمانيين في زماننا هذا تبنوا هذا القول وناصروه وتفاعلوا معه، وإنما مرادهم بذلك أن يسلبوا القرآن قداسته، أن يسلبوا القرآن قداسته التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيه. فإن قداسة القرآن إنما هي لأنه كلام الله المنزه عن النقص، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولذا يا أحبتي ليست المسألة مسألة يعني بسيطة أو مسألة جانبية، لا، آثار هذه المسألة آثار كبيرة، آثار هذه المسألة آثار كبيرة، ونحتاط التعامل مع أهل البدع، لأن مؤدى عقائدهم ومناهجهم يؤول بنا إلى تعطيل الشريعة، يؤول بنا إلى تعطيل الشريعة، حتى لو لم تعطل في زمن، إلا أنها مع تقادم الأزمنة لاحظوها هنا أن هذا القول بخلق القرآن إنما هو ابتدأ من اليهود، ثم بالنهاية تبنته الدولة. كيف النقلة يعني؟ هذا قول قالته اليهود أعداء الإسلام، من سحر النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى القول لأنه على حين غفلة سرى هذا القول وتبنته الدولة في النهاية. وهذا يحدث دائما في الأزمنة، عندما يغفل أهل الحق عن الرد على أهل البدع ومناقشتهم وفضحهم وبيان أخطائهم، فإنه قد يتبناه السلطان أو الدولة ويقصر الناس عليه قسرا، ويقصر الناس عليه قسرا. ولذا نحتاط دائما في ألا نتساهل في البدع التي مآلاتها تنتهي إلى مآلات خطيرة، إلى مآلات خطيرة. وقد يعني يقول بعض الناس أنه يعني حتى وإن كان يعني مثلا مبتدعا، يعني مثلا نقول مثلا إنه واقع في بدعة الاعتزال أو بدعة الرفض أو ما شابه ذلك، ويقول إن الأمة تعيش أزمة عالمية ودولية ونحتاج إلى توحيد الجهود لنبني مشروعا إسلاميا ضخما يواجه الأعداء من اليهود والنصارى، تنطلي هذه الحجة على ضعاف العلم. ودائما الأمة تعيش أزمة عندما يقودها مفكرون وليسوا علماء. وما الفرق بين المفكرين والعلماء؟ ها، هل هناك فرق بين المفكرين والعلماء؟ ها، يعني عطنا واحدة. والمفكر لا، قد لا يكون تابعا لهواه. يعني أحبتي، عندنا عالم وعندنا مفكر وعندنا واعظ وعندنا ها نعم لا لا كلهم قد يدخلون في الدعوة. وعندنا مثقف، مفكر، عالم، واعظ، مثقف. فقد يكون الإنسان مثلا مفكر، المفكر هو اللي يأخذ كلية من كليات الشريعة ويقتصر عليها ويبني عليها مشروعا، كأن يقول من كليات الشريعة العدل، فيناقش هذه القضية ويبني عليها مشروعا ضخما. هي حقيقة هذه من كليات الشريعة، فيقول لك بما أن الشريعة أتت بالعدل، وها هنا رجل مثلا من الرافضة يتبنى قضية العدل فأوحد الجهود معه، ثم يعطيه مثلا تزكية للمجتمع، أو مثلا يتبنى مثلا يعني مثلا من كليات الشريعة مثلا يعني المساواة بين الخلق في الحقوق والواجبات وغير ذلك من الكليات. المفكر دائما يدور حول فكرة كلية وليست فكرة تفصيلية، ومن ثم المفكر لا يحب الحديث مثلا عن مسائل الفروع الفقهية، مثلا لا يحب الحديث عن مثلا يعني مثلا تفاصيل المسائل مثلا في أسماء الله وصفاته أو في بعض صور الشرك وما شابه ذلك، ولكنه يحب الحديث عن مثلا الإيمان. يتكلم عن في الغالب أن المفكر لا يتكلم عن الإيمان بمعناه الشرعي الصحيح، وإنما يتكلم عن الإيمان بمفهوم التصديق كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. العالم لا، هو الذي يسيره النص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، الواعظ هو الذي دائما يعتني بترقيق القلوب، قد لا يكون عنده ما يكفي من العلم. المثقف هو الذي أخذ طرفا من كل باب من أبواب المعرفة، فتجد يعرف مثلا يعني أهمية الإيمان، ويعرف مثلا في الجانب الآخر مثلا يعني عن إعجاز العلمي في الاكتشافات العلمية الجديدة، وتجده مثلا يعرف يعني أثر الخشوع في الصلاة إلى آخره. فالمثقف عنده طرف من عدد من كل فن من فنون متعددة. أين نحط رحالنا؟ ها، أين نضع الرحال في الاتباع من هذه الأنواع الأربعة؟ ها، العلماء، العلماء، لأن العالم هو الذي يسوق يقودنا إلى الطريق المستقيم. ولذا يا أحبتي، الفكر إنما هو كالملح في الطعام، والوعظ هو داخل في العلم في الأصل. الوعظ هو داخل في العلم. قل الإمام أحمد عليه رحمة الله: من لم يعظه القرآن فلا واعظ له، من لم يعظه القرآن فلا واعظ له. وأما الثقافة فهي أيضا مثل الفكر، هي يعني يحتاجها الإنسان في بعض الجوانب، وليست يعني ضرورة في كل شيء. لذا يا أحبتي، فإن البدع بالذات البدع الخطيرة التي مؤداها في النهاية إلى تعطيل الشريعة، هذه يحذر منها، يحذر منها حذرا شديدا. ويعني دائما يعني يغتر المصلحون بشعارات زائفة قد يرفعها أهل البدع، لكن في النهاية المؤدى مؤدى خطير والنهاية خطيرة. نعم، عفى الله عنك. اللفظية وحكم اللفظية هم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. أما السؤال الذي يسأله البعض: هل لفظي بالقرآن مخلوق أم لا؟ فهذا السؤال بدعة، ولا يجاب عنه بنفي ولا إثبات، لأن اللفظ لا، لأن اللفظ يتركب من شيئين: الأول الملفوظ به وهو القرآن وهو كلام الله، ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له. الثاني التلفظ، وهو فعل العبد وكسبه وسعيه. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق جعل كلامه تعالى مخلوقا، لأنه داخل في اللفظ. ومن هنا اشتهر على السلف كأحمد بن حنبل وجماعة من أهل الحديث أن اللفظية جهمية، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق كان مبتدعا بدعة من بدع الاتحادية، حيث إن تلفظ العبد الذي هو فعله داخل في اللفظ، فهذا المبتدع خلط المخلوق بالخالق وجعل تلفظ العبد الذي هو فعله غير مخلوق، ولو كان الصوت هو نفس المدلول المؤدى به كما يقوله أهل الاتحاد لكان كل من سمع القرآن من أي تال وبأي صوت كريم الرحمن، فلا مزية لموسى على غيره. نعم، هذه المسألة مسألة يعني حدثت تقريبا في زمن أيضا الفتنة والقول بخلق القرآن، وهي مسألة يسميها العلماء مسألة اللفظية. ولذا هم قالوا إن هذا السؤال عندما يسأل سائل ويقول هل لفظ القرآن مخلوق، هذا السؤال بدعة، لأنه لا يمكن أن يجاب بنعم أو لا. فإن عندنا وسيلة لللفظ وهي ماذا؟ ها، اللسان. وعندنا ملفوظ به وهو المتن، وهو المتن. فالمتن كلام الله غير مخلوق، والأداة الوسيلة هي مخلوقة. ولذا فهذا السؤال على إطلاق هكذا هو سؤال بدعي، هو سؤال بدعي. وأنكره السلف عليهم رحمة الله وحذروا من هذا السؤال، ولذا لا بد من التفصيل. فتقول إن الملفوظ أو المتلو القرآن غير مخلوق، وأما الأداة التي يتحدث بها فهي مخلوقة وهي اللسان. نعم، الواقفة. الله عنك. الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، لأنه في حقيقة الأمر لم يؤمن بأن القرآن منزل ومن كلامه تعالى، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا بسيطا تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأن كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية. نعم، وهذا يسميهم أيضا، يسمون أيضا المفوضة، فإن هؤلاء يدخلون في المفوضة الذين يعني يثبتون الكلام دون حقيقته ويثبتون الصفات دون حقيقتها، ويقولون نقول إن الله سبحانه وتعالى كلام الله أو ليس كلام الله لا يضرنا هذا، وإنما نحن نقول إن الله له صفات الكمال ونعوت الجلال، ولا نثبت صفة حقيقية ولا نثبت أن الله تكلم حقيقة. وهؤلاء خطرهم كبير، لأنه في الظاهر أنهم يريدون السلامة، والحقيقة أنهم لم يثبتوا لله عز وجل شيئا. الحقيقة أنهم لم يثبتوا لله عز وجل شيئا. انتقل إلى معتقد أهل السنة والجماعة. ذكر المؤلف هنا الطوائف، ارجعوا إليها واقرأوها، تحتاج إلى بس يعني قراءة منفردة لتضبطوها. انتقل إلى تلخيص عقيدة أهل السنة والجماعة. عفى الله عنك. عقيدتهم في ذلك أنه عز وجل لم يزل متكلما بصوت إذا شاء، فكلامه بمشيئته من لوازم ذاته المقدسة، ويسمع كلامه منه سبحانه تارة بلا واسطة كما سمعه جبريل وموسى عليهما السلام، وكما يكلم عباده يوم القيامة، وكما يكلم أهل الجنة، ويسمع تارة من المبلغ عنه كما سمع الأنبياء الوحي من جبريل عليه السلام تبليغا الحق تبارك وتعالى، وكما سمع الصحابة القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله، فسمعوا كلام الله بواسطة المبلغ، وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي. فإذا قيل المسموع مخلوق أو غير مخلوق، قيل إن أردت المسموع عن الله تعالى فهو كلامه غير مخلوق، وإن أردت المسموع من المبلغ ففيه تفصيل. إن سألت عن الصوت الذي روى به كلام الله روي به كلام الله فهو مخلوق، وإن سألت عن كلام المروي بذلك الصوت فهو غير مخلوق، فالتلفظ الذي هو فعل العبد مخلوق، والملفوظ به كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، والله تعالى أعلم. النزول، فمما يجب الإيمان به وإثباته وإمراره كما جاء صفة النزول للرب تعالى كما أتت به الأحاديث الصحيحة من نزوله تعالى للسماء الدنيا في ثلث الليل الآخر من كل يوم وفي عشية عرفة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فيجب الإيمان بما في هذه الأخبار من ذكر نزوله تعالى من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية نزول خالقنا سبحانه إلى سماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل. والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه حاجة من أمر دينهم. فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول كما يشاء ربنا وعلى ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل، غير مكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، بل نقف عند النصوص لا نعدوها ولا نقصر عنها. وقد تكلف جماعة فخاضوا في معنى ذلك وفي الانتقال أو عدمه وفي خلو العرش منه سبحانه نفيا وإثباتا، وذلك تكلف منهم ودخول فيما لا يعنيهم، وهو ضرب من التكييف لم يأتي في لفظ النصوص، ولم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول. فنحن نؤمن ونصدق به كما آمنوا وصدقوا. فإن قال متبطع يلزم من إثبات كذا كيت وكيت، قلنا له: أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعي، تلزمنا نحن فيما تدعي، وإنما تلزم قائلا ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما تلزم قائل ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ذلك لازما لما قاله حقيقة وجب الإيمان به، إذ لازم الحق حق، وإن لم يكن ذلك لازما له فأنت معترض على النبي صلى الله عليه وسلم، كاذب عليه، متقدم بين يديه، فخير لك عدم الخوض فيما لا تعلمه. ونحن لا نعلم كيفية صفاته تعالى نستطيع أن نجعل لوازمها في حق البشر لازمة في حقه تعالى. وهذا ما تحدثنا عنه الصباح، وهو أن هناك أسئلة خاطئة، ومنها فيما يتعلق بالنزول، عندما يعني يتحدث أحد عن النزول فيقول هل يخلو العرش أو لا يخلو، هل يلزم من النزول الانتقال أو لا يلزم. هذه الأسئلة في حق المخلوق، أما الله عز وجل فإن كيفية أسمائه وصفاته لا يعلمها أحد، ولذا فما يصح في حق المخلوق لا يصح في حق الله. هذا السؤال مبني على تصور، وفي حق المخلوق، ولذا لا يلزم من هذا أن تسأله في حق الخالق جل وعلا، لأن المخلوق كما أسلفنا في الصباح إنما هو ملازم للنقص، فلا يستطيع المخلوق أن يوجد في مكانين في آن واحد، ولذا ما يعني يفهم في حق المخلوق لا يصح أن تسأله في حق الخالق جل وعلا، لا يصح أن تسأله في حق الخالق. وهنا المؤلف أشار إلى مسألة مهمة، وهي أن هذه الأسئلة لم يسألها الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ثم أيضا أشار إلى أمر مهم آخر، وهو أنه لو كنا محتاجين إلى البيان الزائد عما ورد لبلغنا إياه. وتعرفون القاعدة، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في الشريعة، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في الشريعة. نعم. عفى الله عنك. إثبات أنه تعالى يرى في الآخرة في الجنة، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى في شأن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والمراد بالزيادة رؤيته تعالى كما سيأتي في الحديث الصحيح إن شاء الله تعالى. وأما الأدلة من السنة فمنها ما رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 24 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك. وما المقول عن الصحابة في ذلك فمنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال نصوص الرؤية في السنة النبوية من المتواتر، من المتواتر، ولذا فهي النصوص الرؤية من ما ثبت بالأدلة القطعية لأنها بلغت حد التواتر، ولذا يقول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، ورؤية أي رؤية الله عز وجل، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فأحاديث الرؤية بلغت حد التواتر، ولذلك فهي قطعية، فهي قطعية، والمخالف فيها يخالف في أمر قطعي، المخالف على خطر عظيم. وهنا في الحاشية تحدث عن تضامون وتضامون ومعناها، ويعني بإمكانكم الاطلاع عليها. ثم تحدث المؤلف عن ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ الزيادة؟ فقالوا ما الزيادة يا خليفة رسول الله؟ قال النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال علي رضي الله عنه من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته. وهذا لا يمكن أن يقال بالرأي، هذا الذي قاله أبو بكر وقاله علي رضي الله عنهما لا يمكن أن يقال بالرأي، وإنما هو مبني على علم، لأن ما يتعلق بالغيب لا يمكن أن يقوله بالرأي أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا في استثناءات ذكرها أهل العلم، ليس هذا موضعها. وحتى لو لم يرد عن الصحابة ولا عن التابعين إلا أن أحاديث الرؤية بلغت حد التواتر، أحاديث الرؤية بلغت حد التواتر، والإيمان بأن الله يرى يوم القيامة واجب، ومنكره على خطر عظيم. ثم ذكر المؤلف أيضا كلام التابعين وكلام الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء، وتحدث أيضا بعد ذلك أقرأ من قوله بيان أنه لا تعارض، بيان أنه لا تعارض بين ما ثبت في رؤية الله عز وجل وقوله تعالى لا تدركه الأبصار، أو قوله لموسى لن تراني، لا منافاة بين الرؤية المثبتة وبين هاتين الآيتين، فإن الإدراك غير الرؤية، فالإدراك يعني الإحاطة، أما الله تعالى فلا تحيط به الرؤية كما لا يحيط به العلم، ولا يحيطون به علما، وإن كان سبحانه يرى في الجنة، والبعض يجعل قوله تعالى لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه أي في الدنيا، أما قوله تعالى لموسى لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني فهذا في الدنيا، وإلا لقال إني لا أرى، ولا يمكن حمل الآية على غير ذلك، وإلا ضربنا القرآن بعضه ببعض. وقد سبق قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لها بالرؤية، وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا بالإضافة إلى الأحاديث الصحيحة التي أثبتت الرؤية بعبارات صريحة لا تحتمل التأويل. ومن أوضحها قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وهذا واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك برؤية القمر ليلة البدر، فيتكون رؤية واضحة، تكون رؤية واضحة، وهذا أمر لا يفهم له معنى آخر. قوله سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا يمكن أن تفهمه فهما آخر، لا يمكن أن تفهمه فهما آخر غير ما هو ظاهر، غير ما هو ظاهر. ثم إن المؤلف ذكر بعد ذلك إثباتات متفرقة في أسماء في صفات الرب جل وعلا وأسمائه، فمن ذلك قوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا في هذا إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأيضا قول الله جل وعلا ويتصنع على عيني، وقوله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان، وقوله جل وعلا إن الله يحب المتقين، وقوله سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله سبحانه ولكن كره الله انبعاثهم، وقوله جل وعلا وغضب الله عليه ولعنه، وقوله سبحانه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. هذه النصوص كلها نثبت ما تضمنته من صفات لله سبحانه وتعالى، أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقول أحدهما يقتل أحدهما الآخر يدخل الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله عز وجل ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال المؤلف: فكل ما ذكر من الآيات والأحاديث السالفة نثبته ونؤمن به من دون تكييف ولا تأويل، بل تمر كما جاءت معتقدين معناها، ولا نقع في تلك التأويلات الباطلة التي لا يدل عليها دليل وليس للعقل فيها مجال. اقرأ بعد ذلك أمثلة. الله عنك. أمثلة لبعض التأويلات المنحرفة التي لجأت إليها الفرق المخالفة لأهل السنة حين تعرضوا لأسماء الله تعالى وصفاته. سبق الرد على زعمه. نعم، هنا ننتقل إلى ذكر المؤلف هنا ما يتعلق لا تدركه الأبصار إلى ربها ناظرة، ثم أيضا الاستواء. انتقل إلى الرابع تأويلهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال أحدهم: إن التكليم من موسى عليه السلام، وإن لفظ الجلالة منصوب على المفعولية فرارا من إثبات الكلام كما يعني فعله. وكلم الله قصده، وهذا من التأويل، يعني هو فر يريد أن لا يثبت صفة الكلام لله عز وجل فنصب لفظ الجلالة وهو مرفوع، نصبه فرارا من التأويل. نعم. كما فعله بعض الجهمية والمعتزلة، وقد عرض ذلك على أبي بكر بن عياش فقال: ما قرأ هذا إلا كافر، قرأت على الأعمش، وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلم الله موسى تكليما، يعني برفع لفظ الجلالة على الفاعلية، وهو مجمع عليه بين القراء. وروى ابن كثير أن بعض المعتزلة قرأ على بعض المشايخ: وكلم الله موسى تكليما، بنصب لفظ الجلالة، فقال له: وكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعني أن هذا لا يقبل، لا يقبل التحريف ولا التأويل. تأويلهم نفسه أو نفسه النفس نفسه. نعم. تعالى بالغير، وأن إضافتها إليه كإضافة ناقة الله وبيت الله، فعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، أي غيره. وقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي على غيره. وقوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي ولا أعلم ما في غيرك. قوله تعالى لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي، أي واصطنعتك لغيري. وهذا يدلنا على أن التأويل الذي لا يدل عليه دليل يؤدي مؤدا فاسد، يؤدي إلى مؤدا فاسد. فهو ها هنا تأويلهم النفس بأنها الغير، ولذا عندما يعني يفسرون الآيات يقعون في أمر عظيم وحرج شديد. ففي قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا مقام مدح ولا مقام ذم لله؟ ها، مقام مدح. فكيف أن يقولون كتب على غيره؟ أيضا في قوله تعالى: تعلم ما في نفسي، حكاية عن من؟ عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فإن على قولهم وتفسيرهم إن المراد بالنفس غيره ليس في هذا مزية، بل هو خلاف الواقع. فعيسى عليه السلام لم يمدح الله عز وجل في هذا، إنما مدح غير الله، إنما مدح غير الله. وهذا يدلنا على أن التأويل باب فاسد يقع أصحابه في حرج شديد. أيضا تأويلهم وجهه تعالى بنفسه، وهم مع ذلك يجحدون النفس ففروا من شيء ووقعوا في شيء. أيضا تأويلهم اليد بالنعمة، وهذا يؤدي في بعض الآيات إلى معنى فاسد، في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، قالوا إن اليد المقصود بها ماذا؟ ها؟ النعمة ولا لا؟ بل يداه مبسوطتان بل نعمتان. إذا ليس له إلا نعمتان، ليس له إلا نعمتان، ونعم الله إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيضا لما خلقت بيدي أي بنعمتي، ولا يكون لآدم فضيلة ها هنا. وقوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، فعلى تأويلهم بنعمته، وهذا أيضا معنى بعيد جدا. المهم أن هذه التأويلات تأويلات فاسدة. أيضا أحاديث النزول عندما أولوها بأنه نزول أمره، فأمر الله نازل دائما وليس فقط في الثلث الآخر من الليل، أمره نازل دائما سبحانه وتعالى، وهو يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد في خلقه. فعندما يؤولون النزول بأن المقصود نزول أمره، يكون المعنى نقص لكمال نقص، لأن أمره لا ينزل إلا آخر الليل، فيكون هذا نقص، وأمره جل وعلا وتدبيره لخلقه لا ينقطع، لا ينقطع أبدا. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا أقل من ذلك، أمره جل وعلا دائم على خلقه. أيضا تأويلهم المجيء لفصل القضاء، فقالوا يعني مجيء أمره، وهذا في الحقيقة أيضا فيه انتقاص لله عز وجل، بل إن هذا موضع رهبة، هذا موضع رهبة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي أمر ربك؟ فهم بهذه الآية احتجوا بها على الآية الأخرى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. إذن لماذا يذكر الملائكة ويذكر الأمر؟ والله سبحانه وتعالى يجيء حقيقة كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته سبحانه. وقال المؤلف ثم يقال لهم ما الذي يخص إتيان أمره يوم القيامة؟ لماذا لا يأتي أمره إلا يوم القيامة؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، إذا كان أمره لماذا لا يذكره إلا يوم القيامة؟ فأمر الله دائم وأمر الله نازل. إذن تأويله يؤدي إلى مؤدى فاسد. ما في فصل أبد؟ متى؟ النصف الساعة كم واصل؟ نبدأ عن بعض الفرق الملحدة في توحيد المعرفة والإثبات. الجهمية ينسبون لجهم بن صفوان ظهرت بدعته بترمذ وقتله سالم بن أحوز المزني بمرو في آخر أيام بني أمية، وهؤلاء يقولون بخلق القرآن وغالوا في التعطيل حتى نفوا الأسماء والصفات جميعا ولا يثبتون لله تعالى ذاتا ولا اسما ولا صفة، هكذا يقول غلاتهم، وقد كان قدماؤهم يتحاشون عن التصريح بذلك ويتسترون منه، لكن كان أئمة الحديث يتفرسون فيهم فقالوا إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد، ولم يصرح بأن الإله الذي في السماء ليس بشيء إلا ابن سينا تلميذ الفارابي، وهو منسوب إلى أرسطو اليوناني، وهو يرجع إلى مذهب الدهرية الطبائعية في المعنى، وهو الذي نصره الملحد الكبير نصير الشرك الطوسي. الحلولية يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته وينزهونه عن استوائه على العرش وعلوه على خلقه، وهؤلاء قدماء الجهمية الذين تصدى للرد عليهم أئمة الحديث كأحمد بن حنبل وغيره. ولما حار الجهم حين سئل عن ربه قال هو هذا الهواء في كل مكان. أما غلاة الجهمية بعد ذلك كما قدمناه فيقولون ليس في داخل العالم عالم ولا خارجه وليس على العرش ولا محايف إلى آخره، أي أنهم يثبتون عدماً ولا يثبتون له ذاتاً تعالى الله عن باطلهم. أما الجهمية الأوائل فيجعلون له ذاتاً حالة بكل مكان، والأولون والآخرون يشتركون في نفي الأسماء والصفات من السمع والبصر والكلام وغير ذلك من الأسماء والصفات. الاتحادية وهم القائلون بأن الوجود بأسره هو الحق وأن جميع الأضداد شيء واحد هو معبودهم، وهو طائفة ابن عربي. وأصل هذا المذهب أن انتحله ابن سبعين عبد الحق بن إبراهيم القرطومي الرقطومي الرقوطي نسبة إلى بلدة تدعى رقوطة، وجاور في بعض الأوقات بغار حراء يرتجي الوحي بناء على اعتقاده أن النبوة مكتسبة وأنها فيض من العقل الفعال، حيث كان مشتغلا بالفلسفة. لذا فهذا المذهب متولد من مذهب الفلاسفة، وكان إذا رأى الطائفين حول البيت يقول كأنهم الحمير حول المدار، وأنهم لو طافوا بين به كان أفضل من طوافهم بالبيت، فالله يحكم فيه وفي أمثاله. القدمية هذا يعني هؤلاء، ويتكرر مثل هذه الصور إن كان في الحقيقة بعضها يعني تبعث على السخرية، كابن سبعين مثلا ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتسب النبوة اكتسابا ولم يوحى إليه، فذهب إلى مكة وجلس في غار حراء مدة طويلة ينتظر أن يصل إلى درجة النبوة، لكنه أيضا بالغ وادعى الألوهية، ويعني كان يقول للناس طوفوا حولي ولا تطوفون حول البيت. والحقيقة أن يعني مثل هؤلاء يعني أفكارهم مضحكة أحيانا، وأحيانا أخرى أفكارهم إنما هي دلفت إليهم غالبا من اليهود. والغريب سبحان الله أن يعني حتى في زمان المعاصر في تاريخ الأفكار المعاصرة كثير منها إنما أتى من خلال اليهود. والسؤال لماذا اليهود بالذات؟ هل نحن نبالغ في قصة اليهود؟ يعني نظرية المؤامرة والمبالغة فيها. اليهود أولا هم ليسوا كالنصارى، ليسوا مبشرين، هم نظريتهم للإنسان يعني كل يعني أحد له نظرة للكون والإنسان والحياة، هم نظرتهم للإنسان أن شعب الله المختار هم اليهود، وما عدا اليهود إنما هم خدم لليهود. واليهود لما حرفوا في النصرانية ونجحوا واستطاعوا على خلال يعني خلال قرون أن يفسدوا في النصرانية من داخلها، أيضا سلكوا نفس المسلك في الإسلام. ومثل يعني ما مر معنا في خلق القرآن وأيضا في فكر الرافضة وهو من أشر الأفكار، كان منشأه من عبد الله بن سبع اليهودي، فهم يعملون على نشر أفكار في المجتمعات ويتبنونها، قد تبدأ ضعيفة ولكنهم عندهم أيضا طول نفس. ولذلك لاحظوا أن منشأ الماركسية يهود، منشأ العلمانية يهود، منشأ الوجودية يهود، أيضا اليهود تبنوا الليبرالية. وأيضا في الغالب أن فكر الفلسفة يعني في مراحل في بعض مراحله يتبناه اليهود، لأن اليهود يعلمون وعندهم يقين أنهم عندما يطرحون الشبهات ويطرحون الأفكار لابد أن يأتي من يتحمس لهذه الأفكار ويتبناها وينشرها، وهم هدفهم الرئيس الانحراف بأتباع الديانات عن دياناتهم، وليس هدفاً لهم أن يدخل الناس في اليهودية، لا، بعكس النصارى، النصارى هدف لهم أن يدخل الناس في النصرانية، لكن اليهود هدفهم أن ينحرف الناس عن أديانهم ويبقوا بلا أديان، وإذاك حتى هم يتبنون الإباحية المطلقة ويتبنون دائماً، تجدهم تجار مخدرات وتجدهم لهم دور في إفساد المجتمعات، لأنهم يريدون أن يفرغوا الإنسان، هذا الإنسان يريدون تفريغه من علاقته بدينه، من علاقته بدينه، لأنهم يعلمون. ويعني القرآن أيضا فضحهم، يعلمون أن من تمسك بدين فإنه لا محالة منتصر عليهم، لا محالة منتصر عليهم، فهم يحاولون الانحراف الفكري، وإذا وجدوا غرة فإنهم يقتلون، والفرق المنحرفة بالذات الفرق التي ينتهي فكرها بتفريغ الإسلام من مضمونه دائماً بينها وبين اليهود تحالف، دائماً بينها وبين اليهود تحالف. وإذا كنت شارون مثلاً عن الشيعة المعاصرين، إننا لا نرى في الشيعة أعداء على المدى البعيد، قد يوجد مشاكل الآن لكن على المدى البعيد ليسوا أعداء لنا، والتنسيق قائم، قائم على أشده بين اليهود وبين الرافضة. ويذكر أيضا الدكتور إبراهيم الرحيلي في رسالة أطروحته الدكتوراه أظنها التشابه العقدي بين اليهود والرافضة، التشابه العقدي بين اليهود والرافضة، وهذا مفيد جدا ودراسته مهمة عن علاقة والعلاقة العقدية بين اليهود، قريب من العنوان هذا، والرافضة، بين اليهود والرافضة، ومن تتبع واستقرأ يجد هذا ظاهرا وواضحا، لأنه أصلا استقوا الفكر هذا الرافضة أو الشيعة المنحرفون استقوه من اليهود، استقوه من اليهود. نعم، عفى الله عنك. القدرية وهم نفاة القدر، وهم قسمان، قسم نفى تقدير الخير والشر بالكلية وجعل العباد هم الخالقين لأفعالهم خيرها وشرها، فأين هؤلاء من إثبات مشيئته وإرادته عز وجل وأنه لا يكون في ملكه إلا ما شاءه وقدره، وقسم نفى تقدير الشر دون الخير، وهذا راجع إلى مذهب المجوس الثانوية الذين أثبتوا خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر قبحهم الله تعالى. الجبرية وهو لا يجعلون الإنسان مجبورا على الخير والشر، وهم في الطرق في الطرف المضاد للقدرية، وهم لا يثبتون الإرادة الشرعية ويجعلون المعاصي طاعات ويقولون أطعنا مشيئة الله الكونية فينا. والعجب أن هذا المذهب موروث عن الجهم الذي لا يثبت لله فعلا ثم يجعل أفعال العبد هي أفعال الله. بقيت فرق أخرى كالمرجئة والخوارج والشيعة والصوفية وغير ذلك، وهذه الفرق سيأتي الحديث عن كثير منها إن شاء الله في موضعها في الكلام على الإيمان وغيره من أبواب الدين، بل وسيأتي حديث عن الفرق السابق ذكرها، وإنما المقصد مما ذكرنا هنا كما قلنا كان فيما يتعلق بتوحيد المعرفة والإثبات، وهناك أيضا أسماء أخرى لفرق ملحدة في توحيد المعرفة والإثبات لكنها ترجع إلى هذه الفرق الكبيرة، وهذه الطوائف التي ذكرناها مرجعها إلى ثلاث، فالحلولية والاتحادية ومن في معناهما مرجعهم إلى الطبائعية الدهرية، والقدرية النفاة بجميع فرقهم مرجعهم إلى المجوس الثانوية، حيث نفى القدرية أن يكون الله هو المتصرف في ملكوته، وهذا راجع لمذهب المجوس الثانوية الذين أثبتوا خالقين خالقا للخير وخالقا للشر قبحهم الله، والجبرية الأولى مرجعهم إلى النزعة الجهمية الإبليسية، والله أعلم. ينتقل الآن المؤلف إلى توحيد الألوهية بعد أن ذكر توحيد المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات انتقل إلى توحيد القصد والطلب. وهذه الأنواع من التوحيد الثلاثة هي متلازمة في الحقيقة، هي متلازمة في الحقيقة. فمن أثبت أن الله هو الخالق الرازق لابد أن يثبت لهذا الخالق الأسماء الحسنى والصفات العلى. وإذا كان الله عز وجل هو الخالق الرازق له الأسماء الحسنى والصفات العلى فلا يستحق العبادة إلا هو جل وعلا. نعم، عفى الله عنك. توحيد الإثبات أعظم حجة على توحيد الطلب والقصد. إذا تبين لك أن الله تعالى واحد في ربوبيته وآمنت بذلك وجب عليك على الفور أن توحده وتفرده بالعبادة، فإن توحيد الإثبات هو أعظم حجة على توحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد الألوهية. وبه احتج الله تعالى في كتابه في غير موضع على وجوب إفراده تعالى بالألوهية بتلازم التوحيدين، فإنه لا يكون إلها مستحقا للعبادة إلا من كان خالقا رازقا مالكا متصرفا مدبرا لجميع الأمور حيا قيوما سميعا بصيرا عليما حكيما موصوفا بكل كمال منزها عن كل نقص غنيا عما سواه مفتقرا إليه كل ما عدا فاعلا مختارا لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض ولا تخفى عليه خافية. وهذه صفات الله عز وجل لا تنبغي إلا له ولا يشركه فيها غيره، فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو ولا تجوز لغيره، حيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والبدء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد وجب إفراده بالعبادة دون سواه، لا يشرك معه في عبادته أحدا كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي وأن ما يدعون من دونه الباطل. نعم، هذه الآية فيها الدليل القاطع على أن الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق الذي بيده ملكوت كل شيء هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. نعم، عفى الله عنك. الإقرار لله بالربوبية لا يكفي وحده للدخول في دين الإسلام، وبيان ذلك أن المشركين كانوا مقرين لله بالربوبية وإنما لم يكونوا مسلمين لعدم إقرارهم له وحده عز وجل بالألوهية، بل اتخذوا معه آلهة أخرى صرفوا لها أنواع من العبادة. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله